الابن. الابن تمثيلية من تأليف عزة السيد إبراهيم وإخراج محمود يوسف. انت مش هتقوم تنام بقى يا بيومي، الساعة بقت 2. روحي نام انت، انا مستني الولد. انت ناوي برضو تتخانق معاه زي كل ليلة؟ وهو بيأثر فيه كلامي، واحد غيره كان زمانه تسمم من اللي بقولهوله. ده شاب وطايش وبكره يعقل. يعقل ده كل ما ده بيزيد جنان. الله يجازيهم اصحابه، هم اللي تلفوا امله. وهو ما عندوش عقل يميز بيه؟ معلش يا ابو شوقي، صغير برضو. بس لو كان ربنا هداه وكمل دراسته كان معلش. هم ولاد الأغنياء بيتعلموا يا بيومي، ما هم بيتكلوا على أموال أبهاتهم. مش كلهم يا ستي، مش كلهم. يا ما عرف ناس أغنياء زينا وولادهم خلصوا ثانوي ودخلوا الجامعة وتخرجوا منها واشتغلوا في وظائف محترمة. إنما أغلب الولاد مش كده، وابننا شوقي منهم. كنت كل ما أقول له ذاكر يا ابني يقول لي أنا مش محتاج لمدارس. وعلى فرض يا ستي إني هسيب له الثروة دي كلها، تفتكري يعني حيبقى عليها؟ ادي شانة بأهوه، إما كانش يطيرها في شهر ولا 2 ويقعد يمص في صوابه. لا لا لا، ديك الساعة يكون عقل بقى وعرف مصلحته فين. كلام فارغ. وحياتك يا أخويا ده اللي هيحصل، بس انت ما تزعلش نفسك، أحسن يجيلك ضغط. وهو لسه هيجيلي الضغط، ما جاه وخلاص. ما تقولش كده بعد الشهر. والله زي ما بقولك كده، النهاردة الدكتور أسلي الضغط ولقاه مرتفع. معلش ما تزعلش نفسك وهو يرجع ينزل تاني. الله، انتوا لسه صاحيين ولا ايه؟ يا ابني ربنا يهديك، هو كل يوم سهر. انت ايه يا ولد اللي اخرك لحد دلوقتي؟ كنت في عيد ميلاد واحد صاحبي يا بابا. وهي حفلة عيد الميلاد تقعد للساعة 3:30 الفجر؟ الله، طبعا يا بابا، ده كمان انا سبت الحفلة قبل ما تخلص. طب كنت سيب الحفلة بدري شوية يا ابني. بدري ازاي يا ماما؟ دي ابتدت الساعة 11. ما كانش لازم تروحها خالص. ما اقدرش يا بابا، ده صديق عزيز قوي. اسمع يا ابني، الكلام ده ما ينفعش، انا من هنا ورايح مش عايز سهر. ازاي بس يا بابا؟ طيب اطلب طلب معقول. هو ده المعقول. فين المفتاح؟ مفتاح ايه؟ اللي بتدخل به الشقة. معاي. هاته. الله، ليه؟ حشيله معايا انا. ومن بعد الليلة اذا جيت بعد الساعة 10 مش هتقدر تدخل. الساعة 10 ليه وانا فرخة؟ خليها الساعة 11 يا ابو شوقي. 11 ايه يا ماما؟ بس ليه؟ انا قلت الساعة 10، يعني الساعة 10. معلش يا ابو شوقي، الساعة 11 بدري برضو. هو الولد تيلي في امله الا منك. اسكت انت، ما تتدخليش. ما تتدخلش ازاي بس يا بابا؟ هي مش ماما؟ هات المفتاح. معلش سامح النوبة، ده شاب وعايز يتمتع بالدنيا. واحنا ما تمتعناش بالدنيا ليه؟ حياتنا كانت كلها كفاح وعمل. يا بابا انت يعني عايزني اعمل زيك؟ انت ظروفك غير ظروفي. يعني ايه؟ يعني انت نشأت فقير فاضطريت انك تكد وتكافح وتشتغل. وما يكدش وما يعملش زي ليه؟ لاني مش محتاج للشغل يا بابا، الخير كتير وربنا يخليك. ربنا مش هيخليني على طول يا ابني. ربنا يديلك طول العمر. خلاص يا بابا، سماح المرة دي، وان شاء الله من هنا ورايح هجتهد اجي بدري. سماح يا سيدي. ماما، ماما عاوز ايه يا عيون ماما؟ 10 جنيه. يا ابني ما انت واخد مصروفك من ابوك اول امبارح. الله، ما خلص والله، ما بقاش منهم ولا مليم. ليه يا ابني راحوا فين؟ خسرتهم في اللعب. انت لسه يا ابني ما بطلتش القمار ده. هبطل بس بعد ما استرد خسارتي. هو ده اللي بسمعه منك كل مره. طيب اوعي تجيبي سيره لبابا. ها ايه وانا اقدر اقول له؟ ده كان يضحك يا ابني. طيب يلا قومي هاتي ال10 جنيه بقى، خليني اخرج. انا يا ابني معيش غير فلوس البيت. طب وماله؟ هاتي منهم وبيخدي من بره. طيب واذا قال لي وديتيهم فين اقول له ايه؟ يا ماما بقى قولي له اي حاجه غير اني خدتهم مني. يا ابني مش كده، ده حرام عليك كمان تعمل كده. خلاص يا ماما هبطل، بس يلا هاتي. انا معيش غير 5 جنيه، خد اهو. لا يا ماما، 5 جنيه اعملوا ايه؟ قومي هات ال5 تانية. واجيب لك منين يا ابني؟ وانا كمان ما اقدرش اقعد بين صحابي واشوف ده بيلعب ب10 وده بيلعب ب20 وده ب50 وانا افقر واحد فيهم. لا يا ابني مش كده يا حبيبي. طب هاتيهم سلف، وبمجرد نكسب هرجعهم لك. اي أيوة والله، وحياه ماما اللي ما عنديش اعز منها في الدنيا. خد يا ابني. يا رب هديك يا شوقي يا ابني، يا رب هديك. يا شوقي، شوقي. ايوه يا بابا. فين يا ابني دفتر الوصولات؟ اديته لماما. ماما، يا ماما. عاوز ايه يا روح ماما؟ بابا عايز دفتر ايصالات اهو على الترابيزه. كتبتهم كلهم يا شوقي؟ ايوه مال، بس مش ناقصين الا الامضه بتاعتك. طيب استنى ما تخرجش. في حاجه؟ ايوه، بعد ما امضي الوصولات خدهم وروح اجمع الايجار من السكان. سكان العماره اللي احنا فيها دي؟ اه، والعماره التانيه اللي في بولاق. ليه انت مش خارج يا ابو شوقي؟ لا، حاسس بتعب شويه. طب خليهم لبكره. والبكره ليه بس يا ماما؟ يمكن يا ابني السكان يكونوا عاوزين حاجه محتاجه. لما يشوف ابوك يقولوا له. طيب ما يقولوا لي انا وانا اجي اقول لباب. معلش يا ابني، اصلي عاوز اخد راحه بكره كمان. واحنا مستعجلين على الايجار ليه؟ ما على مهلنا يا ابو شوقي. على مهلنا امتى؟ النهارده 2 في الشهر. انا بس يعني كنت بقول يعني. ولا تقولي ولا تعيدي. خد يا ابني يا شوقي، دي وصولات العماره اللي احنا فيها. حاضر يا بابا. وخد كمان دي وصولات عماره بولاق. حاضر. تقبض الفلوس وتيجي على طول يا شوقي. طبعا يا ماما. الله، امال يعني هروح فين؟ صباح الخير يا عثمان. صباح النور. البي موجود؟ ايوه، تلزم خدمه. مين اللي على الباب يا عثمان؟ ده الاستاذ شوقي ابن صاحب العماره، عاوز يقابل البي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا استاذ شوقي؟ الحمد لله. خير ان شاء الله. لا خير ان شاء الله، مفيش حاجه، بس انا جايب الوصولات بتاعه الشهر ده. اه، الوصولات. ايوه. انما دي اول مره حضرتك يعني تحصل الايجارات. امال فين الوالد؟ والله الوالد تعبان شويه النهارده، فانا جاي احصل الايجارات بالنيابه عنه. اه، قوي قوي قوي. هات المحفظه من جيب الجاكيت يا الهام. دقيقه واحده. قهوه يا عثمان؟ والله لا، مفيش لزوم، اصل انا مستعجل شويه. لا، وده معقول؟ ده مش ممكن ابدا، دي فرصه سعيده قوي النهارده ان احنا نتعرف ببعض. يا سلام، ده السيد الوالد راجل امير جدا يا فندم. ده من اصلك، احنا كلنا اخوه. المحفظه يا مجدي. القهوه يا فندم. متشكر. الايجار يا استاذ شوقي. متشكر يا فندم. اهلا بالاستاذ شوقي. اهلا يا سيد عدلي، من فضلك والدي بعت لك الوصل وعايز الايجار لانه تعبان شويه. من عينيا يا استاذ شوقي. يا سلام، اتفضل. اتفضل الوصل. امال يا استاذ شوقي، اتفضل الايجار. تحت امرك يا استاذ شوقي. كنت قلت ان الوالد تعبان واحنا كنا جينا نزوره ومعانا الايجار. لا مؤاخذه يا استاذ احمد، انا جاي عشان الايجار. حاضر يا استاذ شوقي، اتفضل. الساعه بقت 12 وشوقي ما رجعش لسه. يمكن راح مشوار ولا حاجه. طيب كان يجيب الفلوس قبله ويروح المشوار بتاعه؟ جايز جاله المشوار على غفله. والله انا قلبي متوغوش يا مشوي. ربنا يستر. احسن الشيطان يكون لعب عقل الولد. انا ما قلت لك اجمع انت الايجار بنفسك. اللي حصل بقى يا مشوي، لكن ما ظنش ان شوقي يعمل كده. هو من جهة انه شقي، بس مش لدرجة انه يسرق فلوس ابوه. زمنه جاي، انت هتقعد بس تقلب وتعاير ليه؟ بس يعني طيب ما جابش ايجار العمارة اللي احنا فيها ليه قبل ما يروح يجمع ايجار العمارة التانية؟ يمكن قال يجيب الايجار كله على بعضه. تفتكري كده؟ يا ريتني كنت سمعت كلامك يا ام شوقي، على الاقل ما كنتش ابقى موغوش كده. ولا تتوغوش ولا حاجه يا اخويا، هي دي يعني اول مره يجمع لك فيها الايجار؟ كنت بخليه يجمع الايجار بتاع عماره بولاق بس علشان بعيده، ومع ذلك كان بيجيبه لك، مفيش مره حاول انه ياخده. بس الدور ده يا ام شوقي، ايجار العمارتين مع بعض يعني مبلغ مغري. ربنا يستر ولا يكونش هو جراله حاجه. هيجرى له ايه يعني؟ اي حاجه من الحوادث اللي بتحصل. لا فيه. انا مش خايف عليهم الجهاد. امننا محنه وهم عم مفتاح الشقة يجي على مهله. على رأيك. أبو شوقي الحق يا أبو شوقي، ده سرير شوقي فاضي. قصدك تقول إنه ما باتش في البيت الليلة اللي فاتت؟ لا ما باتش. يا ترى جرالك إيه يا ابني؟ هيجراله إيه يعني؟ هو بيجي الفجر كل ليلة. بس الليلة اللي فاتت ما جاش خالص. قوم. النبي تقوم يا ابو شوقي تسال عليه من اصل لعيني احسن يكون جران وحال. يا ستي انا مش ناقص وغوشه. هو مش ابنك زي ما هو ابني؟ طبعا ابني. امال مش خايف عليه ليه؟ يا بتو قلبك وجاحد يا رجاله. يا ترى انت فين يا ابني؟ يا ترى جرى لك ايه يا حبيبي؟ يا راجل قوم البس واطلع اسال على الواد. هو احنا عندنا 100 واد يا اخواتي؟ ده ابن واحد مفيش غير. وبعدين بقى في الهوسه بتاعتك دي ما تصطبحي وتقول يا فتحي علي. شوقي ابن حبيبي ده لغاية. صباح الخير. خير ايه وشر ايه؟ كنت بايت فين يا ولد؟ والنبي ما تزعقله، احنا نحمد ربنا انه رجع بالسلامه. ما جتش بنت في البيت ليه يا حبيبي؟ حصل حاجه؟ وريني ايديك يا شوقي، وريني رجليك يا دنايا. انا كويس يا ماما، مفيش حاجه. امال ما جيتش امبارح ليه؟ احنا مش قلنا لك تجمع الايجار وتيجي على طول؟ ايوه ايوه بابا، بس يعني قصدي اقول. اتكلم يا حبيبي ما تخافش. قصدك تقول ايه انت؟ اصلي الحقيقه خفت اجي. خفت تيجي وتخاف من ايه؟ الفلوس، الايجار يعني. ماله يا حبيبي الايجار؟ اتسرق مني. سرق منك ازاي؟ اتنشلت. فداك يا حبيبي فداك. اسكت انت، خلينا اتكلم انا. اتنشلت ازاي؟ كنت حاطط الفلوس في المحفظه في جيب البنطلون الوراني ده، والاتوبيس كان زحمه، ولا عرفتش اني اتنشلت الا بعد ما نزلت من الاتوبيس والاتوبيس مشي. لا حول الله يا ربي. وتفتكر يعني ان الكلام ده يخش مخي؟ والله العظيم يا بابا زي ما بقول لك. خلاص بقى يا ابو شوقي. خلاص ازاي؟ دول 120 جنيه، هما 120 مليون. وهنعمل ايه بقى ما دام اتسرقوا؟ اسمع يا واد، انت بتلعب قمار. انت قلتي له يا ماما؟ يعني بتلعب؟ كنت بلعب الاول بس يعني دلوقتي بطلت خلاص. انت ما بطلتش، وال120 جنيه ما تسرقوش منك ابدا يا بابا. انا انت لعبت بيهم وخسرتهم. طب اقسم لك يا بابا. تعال هنا وريني جيبك. أيوه. وريني جيبك اللي كنت حاطط فيه الفلوس. وريني هنا في الجيب الوراني ده. الله، طيب ما هي المحفظه اهي. يبقى معقول حرامي خد منها الفلوس ورجعها تاني في جيبك؟ لا اصل انا يعني ما كنتش حاطط الفلوس في المحفظه. ان كنت خدتهم يا ابني قول وبابا هيسامحك. الحقيقه يا ماما. اتكلم يا ولد. الحقيقه يعني خسرتهم في اللعب. ليه كده بس يا ابني؟ ليه كده يا شوقي؟ والنبي تسامحه بقى يا ابو شوقي ما دام قال لك الحقيقه. انت جرالك ايه في مخك؟ اسامحه ازاي بس؟ تعال هنا يا واد. انا اصل يا بابا. تعال وريني ريحه بقك خمره. انت بتشرب كمان؟ اي الله، ايه ده؟ اطلع برا. هيطلع يروح فين بس يا ابو شوقي؟ في 60 داهيه. اطلع برا، اوعى توريني وشك بعد النهارده. انت مش ابني ولا عرفك. انا متبري منك ليوم القيامه. برا. يا ترى يا ابني انت فين دلوقتي؟ وبعدين معاكي بقى ده ابني يا ابو شوقي، ده ضنايا. اسالي عليه وروحي له وخلصيني بقى. يا ريت اعرف من اراضيه وانا اروح. شهرين دلوقتي فاتوا من غير ما اسمع عنه اي خبر. يا قلبك يا قلبك. انت يعني عاوزاني اسيب لك البيت واخرج يا ستي؟ يا ريتني كنت خرجت معاه يوم ما طردته. وتعيشي منين؟ هيقدر هو يصرف عليكي؟ وهو انا ليا ابن تاني غيره؟ طب انت وقلبك جاحد. انا قلبي مش جاحد، انا حاولت اعلمه وصرفت عليه وجبت له مدرسين في البيت يذاكروا له، ومع ذلك ما نفعش. بقى يكره المدرسة كره العمى. حبيت أشغله علشان يكسب عيش وبعرق جبينه، مرضيش. فضل إنه يمشي مع ناس مش كويسين. علمه السهر والقمار وشرب الخمرة، والآخر سرقني. سرقني أنا، سرق أبوه. كنت عاوزاني إيه؟ أخليه في البيت واستنى عليه لما يقتلني؟ يقتلك ليه؟ لا، مدام سرق أبوه يبقى مش بعيد يقتله علشان يورثه. مش للدرجات يا أبو شوقي. أرجوك بلاش تجيبي لي سيرته ده، في نظري مات مات. أهلا وسهلا، إزيك يا أستاذ مرسي؟ أهلا بيك يا أستاذ بيومي. إزاي الصحة؟ نحمده الحمد لله. تعرف اني شفت شوقي النهارده؟ شوقي؟ شوقي مين؟ ابنك يا اخي. متاسف انا ماليش ابن اسمه شوقي. شوقي ابني مات من 6 اشهر. لا ما ماتش، لاني شفته النهارده خارج من شركه المقاولات المتحده. وده كان بيعمل ايه في شركه المقاولات المتحده؟ بيشتغل هناك ساعي. ابني انا بيشتغل ساعي وشافك؟ لا، وبعدين دخلت الشركه وسالت عنه، قالوا لي انه بيشتغل عندهم من 3 اشهر، بياخد 8 جنيه في الشهر. وعرفت عنوانه كمان. عرفت عنوانه؟ ايوه، ساكن في زقاق ضبش المتفرع من حارة عبد النبي في السيدة زينب. ضبش عبد النبي؟ لكن ايه اللي خلاك تعرف العنوان يا استاذ مرسي؟ عشان اديهولك. تديهولي ليه؟ عشان تزوره يا اخي، مش ابنك؟ لا مش ابني، ابني مات من 6 أشهر. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طبعا انت عارف ايه اللي عمله. قلت لي وقتها، لكن مين عارف؟ مش جايز يكون اتغير دلوقتي؟ كانت قدامه الفرص كتير علشان يصلح نفسه، ما حصلش. بس هو دلوقتي خد درس لا يمكن ينساه. ما تتعبش نفسك يا استاذ مرسي، انا لازلت اعتبره ميت. يا اسمح لي اقول لك انك قلبك اسود خالص. قول اللي يريحك يا استاذ مرسي، ده ولد عاق وفاسد ولا يمكن قلبي يصفاله مرة تانية ابدا. هو مش كفاية مرمط 6 أشهر دول؟ وهيفضل يتمرمط كده طول عمره. انا نفسي تشوفه دلوقتي قبل ما تحكم عليه. ده اصبح شخص تاني، يعتمد على نفسه وبيكسب قوته بعرق جبينه. هو اللي بعتك تقول الكلام ده؟ لا والله، هو ما شافنيش خالص. خد الورقه دي. فيها ايه الورقه دي؟ عنوانه. انا من رايي انك تروح له تشوفه يا استاذ بيومي. زقاق ضبش المتفرع من حارة عبد النبي. حد يتصور ان شوقي ابن العز والاصل يشتغل ساعي ويسكن في زقاق؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مين ده اللي كان عندك يا بيوم؟ ده الاستاذ مرسي جارنا. وكان جاي عاوز ايه؟ كان ايه؟ ما تتكلم. خدي اقري الورقه دي. زقاق ضبش المتفرع من حارة عبد النبي بالسيده زينب. عنوان مين ده؟ ابنك شوقي. يا حبيبي يا ابني، ساكن في زقاق وبيشتغل ساعي في شركه. شوقي ابني بيشتغل ساعي. اخصى عليك يا بيوم. اخصى علي انا ولا عليه هو؟ انت اللي طردته من عمايله. يا حبيبي يا ابني، حد كان يصدق انك تبقى كده؟ انت مستني ايه يا بيوم؟ يعني نقوم نلبس ونروح له؟ ايه نروح له؟ امال ما نروحلوش؟ احنا ما صدقنا عطرنا لا عليه. لا انا نفسي مش جايبان يا مشكلة. هو انت ربنا ما كانش هيخلقك اب؟ يا راجل قوم. طيب يا ستي روحي البسي. حسبي يا ام شوقي، حسبي احسن تقعي. ما معكش علبه كبريت؟ استني اما اشوف في جيبي. ادي العلبه اهي. يا دنايا يا ابني، هو ده بيتي انسكن؟ هو اللي جاب ده كله لنفسي. هم قالوا لك ساكن فين؟ قالوا لي في الدور الثاني. الله، يعني الباب ده. ايوه. مين؟ انا. طب استنى اما افتح. مساء الخير يا بنتي. مساء الخير. سي شوقي بيومي ساكن هنا؟ ايوه. مين عايزه؟ هو موجود يا بنتي؟ لا اتفضلوا، زمانه جاي. دقيقه واحده لما اجيب اللمبه من المطبخ. لا حول ولا قوه الا بالله. شوقي ابني، شوقي اللي ما كانش يعجبه العجب يسكن في القبر ده. لكن تبقى مين الست دي؟ انا عارفه، يمكن واحده بتخدمه يا بيوم. هو لا ياكل لما يجيب واحده تخدمه. لما تيجي نبقى نسالها. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. حطي يا بنتي اللمبه على الترابيزه. وانت تبقي مين يا ضنايا؟ محسوبتك لواحظ. مرات مين؟ مرات شوقي؟ مراته. اتجوزك امتى يا بنتي؟ من شهرين بس. لكن ممكن اعرف حضرتكوا تبقوا مين؟ انا والده يا بنتي. وانا والدته. اهلا وسهلا، اتشرفنا. ما كلمكيش عننا يا لواحظ؟ كلمني طبعا. قبل ما تتجوزيه ولا بعد ما اتجوزتيه؟ طبعا قبل ما تتجوزيه. ليه بقى؟ لانك ما كنتيش اتجوزتيه. مش فاهمه قصد حضرتك ايه. قصده انك ما اتجوزتهوش الا بعد ما عرفتي انه من عيله غنيه. وهي يعني العيله الغنيه عملت له ايه؟ طردته واضطرته انه يشتغل ساعي بسيط بتمانية جنيه. لكن برضو كان عندك امل انه يصطلح معانا. لا يا بيه، انا صحيح فقيرة لكن الفكرة دي عمرها ما خطرت لي على بال. لكن يا بنتي، التمانية جنيه اللي بياخدهم شوقي معيشينكو ازاي؟ ما انا بشتغل انا كمان. تشتغلي ايه يا لواحظ؟ في مستشفى ومهيتي 7 جنيه. وتعرفتي بشوقي ازاي يا بنتي؟ كان ساكن في الاوضة اللي على السطح، متأجرة ب2 جنيه. اوضة على السطح؟ وفي يوم من الايام اتاخر عليه ايجار شهرين، ما كانش لسه اشتغل، ولقيت صاحب البيت عاوز يطرده، قام صعب عليا خالص، سلفته الأربعة جنيه لما لقيت انه حيبات في الشارع. كتر خيرك يا بنت، كتر خيرك. قلت له ليه ما ترجعش وتصالح اهلك؟ مرضيش. يا ريته كان جه يا بنتي، على الأقل ما كانش اتمرمط المرمطة دي كلها. وبعدين لما سلفته الأربعة جنيه حملها مني جميلة، وفي يوم من الأيام عرض علي الجواز. كان برضو في إمكانك إنك تساعديه من غير ما تتجوزيه. حاولت يا بيومي بيه لكنه لح علي، قلت له إن أنا مش من مقامه، وإن حيجي يوم يصطلح فيه مع أهله وديك الساعة حيطلقني. وقال لك إيه يا بنتي؟ قال لي إن الصلة بينكم مقطوعة، وإنه حتى لو حاول الصلح والده مش حيوافق، ولما تأكدت من كلامه وافقت إن أتجوزه، وعلى كل حال لما يجي يسألوه. طيب إيه رأيك في إننا جايين علشان ناخده معانا؟ تاخدوه معاكو؟ ونظير إنه حيسيبك، إحنا مستعدين ندفع لك اللي أنت عاوزاه. تدفعوا لي بصفة إيه؟ بصفة تعويض مثلا. أنا مش محتاجة لتعويض، أنا السبع جنيه اللي باخدهم ما هي عايش بيهم زي ما كنت عايشة قبل ما اتجوزوا. على كل حال فكر انت وهو خلينا نعرف اتفقتوا على ايه. قومي بينا يا ام شوقي. الله يا بيومي، احنا هنمشي قبل ما نشوفه. معلش، هي تبعتولنا بكرة ان شاء الله، احنا مستنينه بكرة على الغدا يا رواحز. مساء الخير يا رواحز. مساء الخير، كنت اقرب شوية، والدك ووالدتك كانوا هنا. ايه؟ والدي ووالدتي؟ مش معقول. والنبي كانوا هنا وقعدوا استنوك مدة طويلة، ولما اتأخرت مش. لكن ايه اللي عرفهم عنواني؟ مش عارفة، حاجة غريبة قوي. طب قالوا ايه؟ عايزين ياخدوك مني يا إيه؟ شو دوني منك؟ ازاي الكلام ده؟ عاوزينك ترجع لهم تاني. لكن انا مش عايز ارجع. وعرضوا عليا فلوس يدفعوا لي تعويض في نظير انك تطلقني. اطلقك؟ اطلقك ازاي يا لوحس؟ انت اللي جعلتي مني راجل. ما تعيطيش يا حبيبتي، ما تعيطيش. وهما منتظرينك بكره على الغدا علشان تقول لهم نويت على ايه. بقى هما قالوا لك كده؟ ايوه. على كل حال الامر امرك، عاوز ترجع لهم؟ ما تبيش عبيطه النار، ارجع لهم واسيبك؟ ودي معقوله برضو؟ انت اللي عرفتيني في الوقت اللي ما حدش فيه عرفني يا لواحظ، لا اهلي ولا اصحابي، انا مش قليل الاصل يا لواحظ. لكن لو رجعت لهم هتعيش عيشة كويسة. والعيشة دي مالها؟ وحشة؟ لا يا ستي، أنا راضي بالعيشة دي مدام انت معايا. ماما. ازيك يا حبيبي؟ وازاي صحتك يا شوقي؟ بخير يا ماما. وازيك انت يا بابا؟ ازيك يا شوقي؟ خلاص يا ابني، امال فين شنطتك؟ شنطة ايه يا ماما؟ انت مش جاي علشان تعيش معانا يا ابني؟ لا يا بابا، أنا عايش هناك مرتاح. مرتاح إزاي يا ابني؟ ده قبر. ومع ذلك مرتاح فيه، مادام عايش مع مراتي. مراتك؟ أيوة يا بابا، لواحظ مش مراتي بس، دي كل شيء في حياتي. هي قالت لك؟ أيوة ماما قالت لي. والجواب إيه؟ متأسف، ما أقدرش أعيش من غيرها يا بابا، أنا مش قليل الأصل عشان أسيبها بعد كل اللي عملته معايا. ده لولاها أنت ما كنتش ترضى تدخلني بيتك أبدا. عملت فيها ايه عشان طلقها؟ كلام معقول يا بيومي؟ هي البنية عملت فيه ايه؟ هو ده جزتها اللي ساعدته؟ يعني تفضل انك تعيش معاها وتشتغل ساعي بتمانية جنيه عن انك ترجع تتمتع بصروة ابوك؟ ايوة يا بابا، انا خلاص اتعودت على الشغلة دي وعلى العيشة اللي انا عايشها. ومبسوط من كده يا حبيبي؟ اوي يا ماما مبسوط، الحمد لله. انت اصلك ما تعرفيش لواحظ، دي عاملة الاوضة اللي انت شفتيها دي جنة. ربنا يوفقكوا يا ابني. اسمع يا شوقي. ايوه بابا. روح هات مراتك وتعالوا عيشوا معانا هنا. صحيح يا بابا؟ ايوه يا ابني، انت دلوقتي اصبحت راجل اقدر اعتمد عليه. قدمنا لكم الابن، تمثيلية من تأليف عزة السيد ابراهيم. اشترك بالتمثيل عزيزة حلمي، احمد سعيد، سميحة أيوب، عادل المهلمي، شوقي بركة، حسن عبد الله، سامية محمد، خالد العجباني، عبد الرحمن بدوي، عبد العظيم بدار، صلاح عز الدين، ومحمد الليسي. ساعد في الإخراج عبد الستار بدوي وسجل التمثيلية بيومي مرسي. الابن تمثيلية من إخراج محمود يوسف.